الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أيها اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. كنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاب عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ويقصد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا دينهم. قال: ومن دخل في هؤلاء، يعني من الكفار والمشركين ومن الذين أوتوا الكتاب. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير بهذه الجملة ومن دخل في هؤلاء أن من تبعهم من هذه الملة فإن بدعتهم بدعة منقولة وليست بدعة ناتجة عن سوء فهم للنصوص والاجتهاد، بل بدعة التعطيل هي بدعة منقولة عن الأمم الأخرى التي لم تستنر بنور الوحي. قال: ومن دخل في هؤلاء، أي من دخل في هؤلاء الكفار والمشركين على وجه الخصوص. قال: من الصابئة. الصابئة هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا على ملة إبراهيم الحنيفية، ثم اعتنقوا اليهودية. طبعا اعتنق بعضهم اليهودية قبل التحريف والنسخ، وبعضهم اعتنق النصرانية كذلك قبل التحريف والنسخ، ثم ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين. ودخلوا في ركب أهل الكفر والشرك، عبدوا هؤلاء الكواكب والملائكة، وبنوا للملائكة وللكواكب هياكل ومعابد وأصنام، وعبدوها. ويروى أن الذي بدل دين الصابئة من الحنيفية إلى الشرك هو أرسطو، لما جاءه من اليونان ودخل فيهم هو الذي نقلهم إلى الشرك والكفر، فإن أرسطو كان مشركا. واشتغل الصابئة حينئذ بعلوم السحر والفلك والتعاويذ والفلسفة، ولذلك ترى أن عقيدة الصابئة التي ينقلها شيخ الإسلام رحمه الله هي التعطيل في باب الأسماء والصفات، لأنهم أخذوا هذه العقيدة عن الفلاسفة، والفلاسفة معطلة. ثم قال: والمتفلسفة. الفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من جزئين، فيلو وصوفيا. فيلو أي محب، وصوفيا أي الحكمة أو المعرفة. فالفلسفة هي حب الحكمة والمعرفة، والفيلسوف هو محب الحكمة والمعرفة الذي يبحث عنها. وهذا هو أصل الفلسفة، فإن الفلسفة قائمة على البحث والتقصي عن حقائق الموجودات ومبادئها الأولى، عن أصل الوجود. ولكن الفلاسفة كانوا في هذا الباب يسلكون كل الطرق العقلية والحسية إلا طريق الأنبياء، فإنهم لم يعرفوها ولم يسلكوها، فسلكوا في بحثهم المسالك العقلية على جميع الصعد. فإن الفلسفة بحثت فيما وراء الطبيعة وهو ما يسمى بالإلهيات، وهو البحث في أصل الوجود ومادة الوجود وماذا يكون بعد الموت ومصير البشرية إلى آخره. وهذه الفلسفة الإلهية، وبعضهم كان يبحث ويتقصى تفسير الظواهر الطبيعية، فيما يتعلق بالحرارة والحركة إلى آخره. وهذا النوع من الفلسفة هو الذي نشأت عنه العلوم الطبيعية التي تسمى بالفيزياء والكيمياء إلى آخره. ومن الفلسفة أيضا ما كانوا يبحثونه فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية، فما يتعلق بالفرد من أخلاق، وما يتعلق بالمجتمع، وما يتعلق بالسياسة والحكم، فكل هذه من فروع الفلسفة. فترى أن الفلسفة في أصلها كانت ذات صبغة شمولية، تبحث في كل شيء، تحاول أن تعرف حقائق كل شيء، وأن تفسر مبادئ الأشياء كيف بدأت، وتحاول أن تغوص في أصول الأشياء ومبادئها. وأشهر الفلسفات التي عرفت هي الفلسفة اليونانية، وتعتبر الفلسفة اليونانية هي الانطلاقة الرسمية للفلسفة. وإن كانت الفلسفة إذا ضبطت ما سبق لا تختص بأمة من الأمم، فما من أمة إلا وهي إلا وتحاول أن تدرك حقائق الأشياء، لا سيما ما يتعلق بأمور الغيب، ماذا بعد الموت؟ هذا سؤال كان كثير التداول، لا سيما في الأمم التي اندثرت فيها آثار الرسالة ولم يستنيروا بنور الرسالة، هذا مهم. وإلا فإن الأمم التي كان فيها كتب سماوية قد حصل لها الجواب الشافي والكافي على هذه الأسئلة، لا سيما فيما يتعلق بباب الإلهيات. الفلسفة اليونانية هي خليط أو مجموع من الفلسفات الأخرى كالفلسفة الصينية والهندية والفارسية والمصرية إلى آخر ذلك من فلسفات الأمم التي سبقتها. فجمع فلاسفة اليونان نتاج من سبقهم ورتبوه وأعادوا صياغته وزادوا عليه وخرجوا بفلسفتهم. وكان أول فلاسفة اليونان فيلسوف يسمى طاليس، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا لا يعني أن فلاسفة اليونان لهم فلسفة واحدة، بل هم مدارس وفرق كثيرة. لكن الذي يجمع الفلاسفة على اختلاف أصولهم ومنابعهم أنهم في فلسفتهم كانوا بمعزل كامل عن الوحي. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين الصفحة 38، قال: وأما ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء البتة، يقصد الفلاسفة، قال بل أو عفوا قال وليسوا قريبين منه. ما جاءت من الأنبياء في باب الإلهيات وغيره قال فلا يعرفه هؤلاء البتة أي فلاسفة وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية. ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله غيرهم، فأنتم تعلمون أن الأمور الإلهية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أمور عقلية، بمعنى أن العقل يشارك النقل في معرفة هذه المسائل، فترى أن العقل لو استقل بنفسه لعرف أن الله عز وجل موجود متصف بالحياة الكاملة متصف بالقدرة، هذه أمور فطرية عقلية يشارك العقل فيها النقل. وهنالك أمور نقلية محضة لو لم يجئ الوحي بها ما عرفها العقل ولم يصل إليها. فما جاء به الأنبياء إذن ينقسم إلى قسمين: أمور شرعية محضة وأمور شرعية عقلية. كلام الشيخ هنا عندما قال فلا يعرف هؤلاء البتة وليسوا قريبين منهم يقصد الأمور الشرعية العقلية فضلاً عن الأمور الشرعية، قال ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله غيرهم، أي ما كان من باب الشرع المحض. قال فإن هذا ليس من علمهم ولا من علم غيرهم، وإنما أعني العلوم العقلية التي بينها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وفي النبوات والمعاد وما جاءوا به من مصالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة. والقرآن مملوء بمناظرات إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في إقامة الحجة عليهم ببراهين عقلية في إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال فإن كثيرا من ذلك قد بينه الرسل بالأدلة العقلية، فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا رائحتها. فالأدلة العقلية تكون عقلية باعتبار شرعية باعتبار، فهي باعتبار أنها تخاطب العقل بالمقاييس العقلية بالمقدمات، فيها مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة، فهي بهذا الاعتبار عقلية، وباعتبار أن هذه المقدمات وهذا القياس جاء به الشرع ودل عليه الشرع تكون أدلة شرعية. قال ولا في علومهم أي ولا في علوم الفلاسفة ما يدل عليها، وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذاك أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة، وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية التي تعلم بالأدلة العقلية، دع ما جاءت به الأنبياء فإنه مرتبة عالية، يعني ما جاءت به الأنبياء وهو شرعي محض. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا عرفت هذا وعرفت أن الفلاسفة ليس من مصادرهم الشرع، فاعلم أن مصدر العلم عند الفلاسفة على وجه الإجمال هو ما يسمى بالعقل الفعال. فالفلاسفة المتقدمون كأفلاطون وسقراط وغيرهم كانوا موحدين بمعنى أنهم كانوا يؤمنون بأن العالم محدث وأن له خالقا خلقه، ولا يعني هذا أنهم كانوا موحدين توحيد الأنبياء، وإنما كانت معهم أشياء أخذوها من خلطتهم بأهل الشام، فإن هؤلاء كانوا يرحلون أحيانا من اليونان إلى الشام وهي مهد الرسالات، فأخذوا شيئا من المجتمعات المتدينة فأثرت فيهم، فهم بالجملة كانوا يقولون بوجود صانع محدث للعالم، حتى جاء أرسطو طاليس، فكان أول من قال بقدم العالم، ومقالاته هي التي تبناها جل فلاسفة الإسلام وعظموه وجعلوه المعلم الأول، وهو كما سبق فيما يروى أنه من نقل الصابئة أو من أخرج الصابئة عن الحنيفية إلى الشرك، فإن أرسطو كان مشركا كافرا بخلاف أفلاطون وسقراط، فإنهم كانوا موحدين هذا التوحيد الذي أشرنا إليه، وإن كانوا يكتمونه في قومهم، ويقال أن سقراط أظهر إنكار عبادة الأوثان في قومه فقتل، أما أفلاطون فكتم ذلك، أما أرسطو وهو تلميذ أفلاطون فإنه كان يقول بقدم العالم، فهو يخالف شيخه في مسألة التوحيد. هؤلاء إثباتهم للربوبية خلاصته أن هنالك العلة الأولى، والعلة الأولى علة تامة موجبة بذاتها متقدمة بالذات على معلولها مقارنة له في الزمان، وقوله بالمقارنة الزمانية هو حقيقة القول بقدم العالم، فإنهم قالوا الزمان لا يكون إلا بحركة، والعلة الأولى لا تتحرك وإنما هي محركة كما سنشير بعد قليل، فإنها محركة كذا، وتحريكها ليس بإرادتها وفعلها، لكنها تحرك باعتبارها علة غائية وليست علة فاعلية، بمعنى أن الأفلاك تعشق هذه العلة الأولى وتحاول أن تتشبه بها وتشتاق إلى ذلك، فحركة الأفلاك تكون حركة شوقية سببها هو الغاية التي تريدها تلك الأفلاك، وهي التشبه بالعلة الأولى، فالعلة الأولى كانت سببا في تحرك الأفلاك لا بكونها هي الفاعلة لحركتها، وإنما كانت غاية حركت الأفلاك، ففرق بين أن أحركك أنا بإرادتي وفرق بين أن تحبني ولحبك لي ولرغبتك الشديدة في التشبه بي تتحرك وتعمل لتصل إلى تحرك تصل إلى التشبه بي، فأنا حينئذ أكون علة غائية، أي أن حركتك كانت من أجل أن تتشبه بي، أما العلة الفاعلية فهي التي تفعل وتحرك، فلو حركتك أنا بإرادتي وقدرتي لكنت علة فاعلية، فالعلة الأولى عندهم وهي العلة الموجبة بالذات هي علة غائية وليست علة فاعلية، ولهذا ترى أنهم يجعلون العلة الأولى موجبة لمعلولها بالذات دون اختيار وقدرة. وإذا كانت هذه العلة موجبة بالذات، أي أن معلولها يقارنها في الزمان وإن كان بعدها بالذات، لأن الزمان لا وجود له إلا بالحركة، والعلة الأولى لا تتحرك، فأين الزمان؟ لا يوجد زمان. المقصود أن العلة الأولى عندهم هي الخالق، هي الرب، وحقيقتها أنها لا تتصف بشيء ولا تتحرك، هي محرك لا يتحرك، وكونها محرك لا يعني أنها تحرك بالفعل، وإنما تحرك باعتبارها علة غائية. وهذه العلة كما قلنا علة موجبة بالذات، أي أنه بوجودها، بمجرد وجودها يوجد معلولها. وإذا كان وجودها ليس له أول، فهكذا معلولها الذي ينشأ عنها ويتولد عنها ليس له أول. وهذا المعلول الأول هو العقل الأول. فالعلة الأولى صدر عنها وفاض عنها العقل الأول، لأن العلة الأولى عندهم هي الكمال، الكمال في كل شيء، إلى درجة أن كمالها وصل إلى درجة لا بد أن يتعدى، لا بد أن يفيض، فنشأ عنها العقل الأول. ثم العقل الأول، ما هو العقل؟ عندهم أن العقل جوهر قائم بنفسه، العقل جوهر قائم بنفسه لكنه ليس ماديا. وهذا العقل إذا عقل نفسه، هذا العقل إذا عقل نفسه ولد الفلك، وإذا عقل علته الأولى ولد العقل الثاني. فعندهم أن العلة الأولى كما قلنا هي علة غائية موجبة بذاتها، نشأ عنها معلولها وهو العقل الأول. العلة الأولى ليست منشئة، ليست خالقة إلا للعقل الأول فقط، فليس لها تصرف في غيره، وتصرفها في العقل الأول كما سمعتم بلا إرادة ولا اختيار ولا فاعلية، إذن ليست خالقا في الحقيقة. وهذه هي حقيقة قول الفلاسفة، أنهم لا يثبتون خالقا. ثم العقل الأول سيخلق ما بعده، لكنه إذا تفكر في ذاته نشأ عنه الفلك، وهو السماء، الأجرام السماوية، الفلك الأول. وإذا تعقل وتفكر في علته التي أوجبته تولد عنه العقل الثاني، فالعقل الثاني مخلوق للعقل الأول. ثم العقل الثاني إذا تفكر في نفسه وتعقل نفسه أنتج الفلك الثاني، وإذا تعقل في العقل الأول الذي أوجبه أنتج العقل الثالث. طبعا والفلك يسمونه بأسماء الكواكب، فلك الزهرة، فلك المريخ، فلك زحل، فلك الشمس، وهكذا. فكل فلك أو كل عقل إذا تعقل في نفسه ولد فلكه، وإذا تعقل في علته أي في العقل الذي أنتجه أنتج العقل الذي بعده. فترى أن كل عقل خلق العقل الذي تحته حتى يصلون إلى العقل التاسع، العقل العاشر. طبعا كم عقل سيكون عندنا؟ وكم فلك؟ تسعة. واضح؟ العقل العاشر لما تفكر في نفسه أنتج فلك القمر. وفلك القمر هو الحد الفاصل عند الفلاسفة بين العالم العلوي والعالم السفلي، بين عالم الروحانيات وبين عالم الماديات. والعقل الفعال هو المسؤول عما تحته. فهو المبدع لما تحت فلك القمر. إيش يعني المبدع؟ يعني هو الموجد لما تحت فلك القمر من هواء وسحاب وتراب وحيوان ونبات وماء إلى آخره. فهذه كلها متولدة مفعولة للعقل الفعال. وحينئذ فالعقل ترى أن الفلاسفة يقدسونه ويقسمون العقل إلى قسمين، إلى العقل الإنساني وإلى العقل المفارق. العقل المفارق هو العقل الفعال، أما العقل الإنساني فيجعلونه على 4 مراتب. المرتبة الأولى العقل الهيولاني. تذكرون في الحموية أشرنا أن عند من يقول بقانون التركيب من صور التركيب أنه يركب من الهيولة والصورة، وقلنا يقصدون بالهيولة المادة المجردة عن الصورة، ثم الصورة مجردة عن المادة. فأي شيء هو مادة لها صورة هو مركب بهذا الاعتبار، وقلنا أن هذا التركيب تركيب ذهني لا وجود له في الخارج. فالعقل الهيولي يقولون هو الخالي من أي معلومة لكنه مهيئ لاستقبال المعارف والعلوم، فهو كالصفحة البيضاء، هذا يسمى العقل الهيولاني. ويعرفونه بأنه الاستعداد المحض لإدراك المعقولات، الاستعداد المحض لإدراك المعقولات، يعني أن العقل الهيولاني مهيئ لأن يستقبل المعارف والعلوم. وهذه هي ميزة العقل الإنساني عن غيره من الأشياء الموجودة. فما الفرق بين العقل مثلا وبين اليد؟ أن اليد ليست مهيئة أصلا لاستقبال المعارف والإدراك. نعم. القسم الثاني أو المرتبة الثانية من العقل الإنساني هي العقل بالملكة. ويقصدون به العلم بالضروريات. فالمرتبة الأولى الهيولاني، ثم نبدأ نطبع في هذه الهيولة الصور. أول صور تنطبع الضروريات البدهيات التي لا تحتاج للنظر ولا إلى استدلال. الجزء أقل من الكل، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، وهكذا. هذه ضروريات، هذه تسمى العقل بالملكة. ثالثا العقل، طبعا بالمناسبة العقل بالملكة يهيئ العقل الإنساني لاكتساب معرفة غيره. قلنا العقل بالملكة هو وجود أو اكتساب الضروريات، هذا يهيئ العقل لاكتساب النظريات، لأن النظريات ستنبني على أقيسة مقدماتها ضرورية. وهذا ما يسمونه الآن المرتبة الثالثة العقل بالفعل. العقل بالفعل إيش عند الفعل؟ أي أن العقل حصل المعلومات النظرية بالأقيسة بناء على الضروريات السابقة في مرتبة العقل بالملكة، فصارت هذه النظريات مكتسبة موجودة بالفعل، يستطيع أن يستحضرها في أي وقت متى شاء. من غير الحاجة إلى تجشم كسب جديد، خلاص اكتسبها بالفعل موجودة. المرتبة الرابعة وهي مرتبة العقل المستفاد، مرتبة العقل المستفاد، وهي أن تكون هذه العلوم النظرية التي حصلها العقل في مرتبة العقل بالفعل تكون عند العقل لا تغيب عنه، يعني لا يحتاج إلى استحضارها أصلا، لا تغيب أبدا، لا يغفل عنها أبدا، خلاص. هذه مراتب العقل الإنساني، وقلنا يقابله العقل المفارق وهو العقل الفعال، وقلنا إن العقل الفعال هو المبدع لما تحت فلك القمر. أيضا من ميزات العقل الفعال أنه هو الذي تفيض، أي من أهم النظرية الفلسفية وهي نظرية الفيض والصدور، أن العقل الفعال هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفساد، عالمنا نحن عالم الماديات يسمونه عالم الكون والفساد، أما عالم الروحانيات ما فوق الفلك القمر هذا عالم الروحانيات وليس بعالم كون ولا عالم فساد. فأصل المعارف والعلوم من أين؟ من العقل الفعال. وكلما اشتدت الصلة بين العقل الإنساني والعقل الفعال وازداد الاتصال شديدا، صارت كمية المعلومات التي عند العقل الإنساني أكبر وأكبر، حتى إذا اتحد مع العقل الفعال صار يسمى العقل القدسي، وهو الذي شارك العقل الفعال في علومه، يعني علومه كالعقل الفعال. وسأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله كيف أن الفلاسفة عندما أرادوا أن يدخلوا المسلمين، عندما الفلاسفة المسلمون عندما أرادوا أن يدخلوا الفلسفة إلى الإسلام أخذوا يسمون هذه الأشياء ببعض الأسماء الشرعية، من العقل الفعال يسمونه إيش؟ جبريل مثلا وهكذا، واضح؟ وحينئذ ترى أن الفلسفة بهذا الاعتبار مصدرها العقل الفعال، فالعقل الفعال يفيض، إذا قلنا يفيض أي دون إرادة، وإنما هو يفيض بنفسه لا يتوقف، المعارف والعلوم تفيض منه باستمرار. فالشأن أين إذن؟ لماذا لا يتساوى الناس في الأخذ عن العقل الفعال؟ الاستعداد لقبول هذه المعارف والعلوم. ولذلك انقسمت الفلاسفة في كيفية تحصيل العلم عن العقل الفعال إلى فرقتين. الفرقة الأولى أو الطائفة الأولى كان مصدرها أو كان طريقتها العقل، ونقصد بالعقل الآن ليس العقل الفعال، نقصد بالعقل هو العقل الإنساني، المقصود أن الطريقة هي النظر والاستدلال العقلي المنطقي، فلا بد من إعداد النفس العاقلة، لا بد من تهيئة عقلك بالقواعد المنطقية والعلوم الضرورية، واضح؟ يعني لا بد من أن تهيئ نفسك منطقيا، فكلما كنت أعلم بعلوم المنطق والفلسفة هذا كما تسمى العلوم العقلية، صار استعدادك لقبول الفيض من العقل الفعال أعلى. وهذه طريقة جمهور الفلاسفة كأرسطو وغيره، هذه هي المدرسة الأرسطية، وهذه التي تسمى بالفلسفة البرهانية التي سلكها ابن رشد. إذن الطريقة الأولى أنه لا بد من تهيئة العقل الإنساني بالنظر والاستدلال والحس، يعني القواعد العلمية، المنهج العلمي. ولذلك ترى أن هؤلاء اهتموا كثيرا بنظرية المعرفة، كيف تكتسب المعارف، واشتغلوا بالتصورات والتصديقات ومراتب التصور والتصديق والأقيسة بأنواعها والبراهين بأنواعها، البراهين الجدلية والخطابية والبرهانية والشعرية إلى آخره. وكل ذلك لتهيئة النفس لقبول الفيوض عن العقل الفعال. المدرسة الثانية هي مدرسة الكشف والذوق والوجد، وتسمى هذه الفلسفة الإشراقية، وهذه طريقة أفلاطون وأفلوطين. أفلاطون من فلاسفة اليونان، أفلوطين من فلاسفة مصر، وهو من أول من حاول الربط بين الأديان السماوية أو بين الدين السماوي، لا سيما اليهودية، والفلسفة اليونانية المحضة. وفلسفته هي التي أخذها ابن عربي وابن سبعين، هي فلاسفة المتصوفة، هي فلسفة المتصوفة. وتقوم هذه الفلسفة على أن العلوم لا تؤخذ بالتجربة والاستدلال والنظر، لا، وإنما تحصل يحصل الفيض عن طريق الكشف والذوق والوجد، كلها تقريبا بمعنى واحد، بينها بعض الفروق، لكن بالجملة الآن هي بمعنى واحد، وهي ما يجده في قلبه من العلوم دون نظر أو استدلال أو بحث. لكن لا بد من تهيئة النفس لقبول الفيض عن العقل الفعال. لحظة، هم يشتركون في المصدر، لكن من المدرسة الأولى ترى أن طريقة التهيئة والتحصيل تكون بالمعرفة، بنظرية المعرفة. وأما هؤلاء أصحاب الفلسفة الإشراقية فيرون أن العملية تحصيل الفيوض عن العقل الفعال تكون بتهيئة النفس بالرياضة والعبادة. فمتى تهيأت النفس بالرياضة والعبادة، بالرقص وجلد النفس والمشي على الجمر إلى آخره، وتحرر الجسم الخفيف الروح عن الجسم الكثيف الفاسد عالم الأكوان البدن، استطاعت أن تصعد أكثر وتصل إلى العقل الفعال، وحينئذ يفيض عليها من المعارف ما لا يفيض على غيرها من الأرواح التي لم تتهيأ لقبول هذا الفيض. هذه هي أصول تلقي ومنهج الفلاسفة في العلوم الإلهية، وكلام شيخ الإسلام في ذلك طويل، سنعرض له إن شاء الله فيما نستقبل، وننظر في عقائد وطرق بعض الفلاسفة اليونان المتقدمين وبعض فلاسفة المسلمين الذين ينتسبون الإسلام، ونحاول أن نربط إن شاء الله بين عقائد الفلاسفة هؤلاء وبين عقائد المتكلمين. لكن هناك كلام جيد يقرأ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان، وفي المجلد الثاني صفحة الواحدة والألف. طبعة الشيخ علي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا، قال: فسرت هذه البلايا الثلاث في كثير من طوائف الفلاسفة، الذي يهمني ما يأتي إن شاء الله. قال: لا في جميعهم، فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك. الشيخ يقول ابن القيم: الفلسفة من حيث المعنى الحقيقي، من حيث المعنى الحقيقي لها لا تستلزم الضلال. لماذا؟ ماذا قلنا في تعريفها قبل قليل؟ هو المعرفة، لكن الإشكال حصل في كيفية تحصيلها. قال: فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك، أي لا تعطي ذلك الضلال، فإن معناها محبة الحكمة، والفيلسوف أصله فيلسوفا، أي محب الحكمة، ففيلا هي الحب وصوفا هي الحكمة. قال: والحكمة نوعان، قولية وفعلية. هذا طبعا مما افترق فيه أهل السنة عن الفلاسفة، فإن الفلاسفة حصروا الحكمة بالجانب العلمي البحت، أما الجانب العملي فليس عندهم من الحكمة، وإنما هو سياسة. نعم، سياسة، وسيلة، طريق للحصول على الحكمة. فالرياضة والعبادة هو فقط لتهيئة النفس للحصول على الحكمة، فلو حصلت الحكمة بغيرها لا داعي لها، هذا بخلاف شريعة الإسلام، فلا بد من العلم والعمل. وشيخ الإسلام أشار في هذا بقوله: ولعل هذا هو أصل قول الجهمية في الإيمان، وهو أن الإيمان هو مجرد المعرفة. وهذه من الأشياء التي ينبغي للطالب أن يتنبه لها، كيف أن أصول هؤلاء المتكلمين حتى في هذه مسائل الإيمان ترجع إلى أصول فلسفية. فإن الحكمة التي هي المعرفة الإلهية عند الفلاسفة هي فقط المعرفة، وليست العبادات والعمل إلا وسيلة، وسيلة لتهيئة النفس. قال: والحكمة نوعان، قولية وفعلية. فالقولية قول الحق، والفعلية فعل الصواب. وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقينون بها، وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالحكمة ليست مذمومة، بالعكس الحكمة محمودة، لكن الإشكالية كما قلنا سابقا إيش؟ كيف نصل إليها؟ والقاعدة التي هي أولى من قواعد الكلية الخمس عند الفقهاء إيش هي؟ أن من أعرض عن الكتاب والسنة فلا بد أن يضل. هذه أصل الأصول وأم القواعد. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يشير ابن القيم رحمه الله إلى إيش؟ إلى أن الحكمة من حيث هي محمودة، بل الله عز وجل آتى الحكمة أنبياءه. وقال عن يحيى عليه السلام: آتيناه الحكم صبيا، والحكم هو الحكمة. وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لأهل بيت رسوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. انظروا أن منهج ابن القيم رحمه الله شبيه بمنهج شيخه، وهو التركيز على مسألة الإجمال في الألفاظ، سواء كان هذا الإجمال طارئا أم حادث أم أصليا. فالحكمة صار فيها الآن إيش؟ إجمال طارئ، لأن الحكمة في أصلها محمودة، لكن لما صارت الحكمة تطلق ويراد بها الفلسفة حصل فيها الإجمال. فهو بيّن في البداية أن الحكمة من حيث هي محمودة جاءت في الكتاب والسنة، ومن الله على أنبيائه بها. قال فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، يعني المتضمنة للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. فما ظنك إذن في من طلب الحكم غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيحصل؟ الحق الذي عندهم لا يكون إلا شيئا يسيرا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي حكمة معهم؟ أي محبة للحكمة زعموا؟ قال والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. فعلى هذا هل الرسول فيلسوف؟ على هذا المعنى طبعا نقول أي نعم، لأنه يحب الحكمة أي يحب الحق قولا وعملا. طيب قال وقد صار هذا الاسم، انتبهوا الآن يشير إلى مسألات الإجمال الطارئ. الآن أن هذه المنهجية في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن القيم أن نتعلمها، أن نتنبه مثل هذه الأشياء. قال وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس، واضح، مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. يعني أصبحت كلمة الفيلسوف في الاصطلاح ما تدل على حب الحكمة بالفعل حقيقة، وإنما أصبحت شعارا على من خالف الأنبياء ومن خرج عن منهجهم، أصبحت شعارا على من يقدم العقل على كل شيء بل ويخالف الأنبياء ولا يكترث بهم. قال وأخص من ذلك، يعني هنالك اصطلاح آخر أخص من هذا للفلسفة، أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو وهم المشاؤون خاصة. وسبق أن الفلاسفة المشائين، أن الفلاسفة المشائين هم أتباع أرسطو، قيل سموا بذلك لأنه كان هنالك ساحة في الأكاديمية التي يدرس فيها، فكان يعطي محاضراته وهو يمشي والطلبة حوله يمشون معه، فسمي هؤلاء بالفلاسفة المشائين. طيب قال وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم، هذه إشارة إلى أن الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام هم على طريقة من أرسطو الذي هو أسوأ الفلاسفة، كان مشركا كافرا بخلاف من تقدمه، وإن كانوا ضلالا إلا أنه بالجملة يثبتون صانعا واضح للعالم أن العالم محدث، هو كما يقول بقدم العالم، وكما سبق أن أرسطو هو أول من عرف من قال بقدم العالم. قال وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين هذه هي الفلسفة التي يعرفونها، هي فلسفة أرسطو. ونكمل إن شاء الله بعد الأمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نرجع إلى كلام ابن القيم. قال رحمه الله وهؤلاء يقصد من؟ أهل الكلام، الفلاسفة الأرسطية، واضح؟ أتباع أرسطو. قال وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة كما سبق، فجمهور الفلاسفة قبل أرسطو على وجود عالم محدث وصانع له، أما قول أرسطو هذا قول شاذ بالنسبة للفلاسفة. يخالف قول كبار الفلاسفة كأفلاطون وسقراط وقراط وفيثاغورس إلى غير من الفلاسفة. قال: وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم. يعني هذه إحدى مقالات الفلاسفة، لا تظن أن جميع الفلاسفة يقولون بقدم العالم، لكن فلاسفة الإسلام ما عرفوا إلا فلسفة أرسطو، بل سموه المعلم الأول وقرروا وهذبوا ونشروا فلسفته. قال: حتى قيل إنه ليس فيهم، أي في الفلاسفة، من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته، فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم. قال: والأساطين قبله. الأساطين إيش يعني؟ كبار الفلاسفة قبله كانوا يقولون بحدوثه، أي بحدوث العالم وإثبات الصانع ومباينته للعالم وأنه فوق العالم. هذه مقالات الفلاسفة، طبعا قلنا جلها أخذوها عن أهل الشام من الديانات. قال: وفوق السماوات بذاته. أي نعم، كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمنه بمقالاتهم أبو الوليد بن رشد في كتابه مناهج الأدلة، فقال فيه، أي في كتابه مناهج الأدلة، القول في الجهة. تعرفون إذا سمعت كلمة الجهة هذا مبحث العلوم. قال: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حد والمعراج يعني المقصود هل باب التغليب، لأن الرحلة كان فيها إسراء ومعراج، الصعود هو المعراج والإسراء هو الرحلة من مكة لبيت المقدس. قال: حتى قرب من سدرة المنتهى. قال: وجميع الحكماء، من الحكماء؟ الفلاسفة يسمون بالحكماء، وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. يقول ابن القيم: ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول، يعني استدل على أن الله عز وجل فوق العالم بالعقل، وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن وافقهم، يعني رد على المتكلمين. المتكلمون والفلاسفة أعداء بالمناسبة، وكل منهم يرد على الآخر، مع أن أصول المتكلمين فلسفية إلا أنهم غيروا وبدلوا فيها. ثم أيضا ميزة المتكلمين أن الفلسفة التي بنوا عليها كلامهم هي فلسفة أرسطو، بخلاف بقية الفلاسفة، فكثير من الفلاسفة كابن رشد لم يبني فلسفته على فلسفة أرسطو، تنبهوا لهذا، بل كثير من الفلاسفة بنى الذين ينتسبون إلى الإسلام بنوا فلسفتهم على فلسفة أفلاطون، وهي الفلسفة مثلا الإشراقية التي لا تقوم على النظر والاستدلال على طريقة أرسطو. وإن كان ابن رشد بالمناسبة أيضا على من أي المدارس الفلسفية؟ البرهانية كذلك، لكنهم مع ذلك ترى أنهم جميعا يخالفون من؟ أرسطو. قال: إلى أن قال، أي ابن رشد: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع. يقول ابن القيم: فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأبراده، حكى لنا إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق العالم، والمطففون في حكاية مقالات الناس إيش يعني؟ الذين لا يعدلون ينقلون فقط ما يريدون وما يوافق طريقتهم. قال: والمطففون في حكاية مقالات الناس لا يحكون ذلك، فما يكون إيش إجماع الفلاسفة على أن الله خلق العالم؟ قد إما جهلا هو إما جهلا وإما عمدا. قال وأكثر من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفف. إيش يعني؟ لا يكتب كل شيء. قال وكذلك الأساطين منهم من الفلاسفة متفقون على إثبات الصفات والأفعال وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه، كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي وقرره غاية التقرير، وقال لا يستقيم كون الرب سبحانه رب العالمين إلا بذلك، وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته. قال والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى. واضح هذا؟ يعني أن تجل الله عن ما زعموه إجلالا هو الإجلال، وأن تنزه الله عما نزهوه عنه هو التنزيه الحقيقي. ثم بعد ذلك فصلا نقرأه بعد الصلاة إن شاء الله حتى ما نقطع القراءة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع موجبين لاتباعهم خاضعين لأقوالهم معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم، وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل، ويقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها أو توابعها، وكانوا يقرون بحدوث العالم، أي يعني أن الفلسفة لم تدخل باب الإلهيات منذ النشأة الأولى، وإنما كانت الفلسفة في أصلها تتعلق بالطبيعيات كعلوم الفيزياء والكيمياء إلى آخره. قال وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام أنكروه عليه، وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء، وأنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك أي أرسطو بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه. لاحظ هنا إيش عندك إشكال؟ التعدد والكثرة هي شبهة التركيب شبهة معتزلة. قالوا بأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات. قال فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ، طبعا هذا من باب السخرية منه. قال وقد حكى ذلك أبو البركات وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها. قال فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه، أي أنه معلم لأتباعه، قال الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتستر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاء به. قال وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت به الرسل والأنبياء على كلامه، فما وافقه منها قبلوه، وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. يجعلون كلام أرسطو هو القياس وهو المعيار. قال ويسمونه المعلم الأول، ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية، علم المنطق، كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. قال وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني كما أن العروض ميزان الشعر، وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا. وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في رده وإبطاله كتابين كبيرا وصغيرا، بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه. ولعله يريد كتاب الصفدية وكتاب بغية المرتاد، فإنهما في الرد على الفلاسفة. إن أراد المنطق نعم له كتابان، نقض المنطق والرد على المنطقيين. طبعا الرد على المنطقيين هو الكبير، ونقض المنطق هو الصغير، فلعله نعم يريد هذا. قال ورأيت فيه تصنيفا لأبي سعيد السيرافي، والمقصود أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي، فوضع لهم التعاليم الصوتية. تعرفون أن الفارابي هو الذي وضع علم الموسيقى، واضح؟ يعني انظروا إلى العجيب، يعني المعلم الأول وضع المنطق، الثاني وضع الموسيقى، وابن سينا له كتب السحر. هؤلاء هم نعم معلمون، هم معلمون، لكن ماذا يعلمون؟ صلى الله العافية. قال فوضع لهم التعاليم الصوتية كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية. ولاحظوا أن كلا من المعلمين فيما وضعه أفسد طائفة من طوائف أهل البدع على فسادها. فترى أن المتكلمين فسدوا بالقواعد اللفظية، وأن الصوفية فسدوا بالقواعد الصوتية، فمن شيمة الصوفية الرقص والغناء إلى آخره على الموسيقى، وشيمة المتكلمين التسلح بالمنطق وأنه عقليات قطعية إلى آخره. قال ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق، وبسطها وشرح فلسفة أرسطو وهذبها وبالغ في ذلك، وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك، يعني لم يكن كافرا بالله في حقيقة الأمر، يعني لا يقول بمقالاتهم الكفرية، فليس بفيلسوف في الحقيقة. وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله وآياته متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة، فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. يعني إن سمع منه مقالة لا تعجبهم وهم يعرفونه من أرباب الفلسفة، قالوا ما قالها إلا لاستمالة قلوب العوام، يعني اعتذروا له، واضح؟ قال فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط. ولعل الجاهل يقول إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم عليكم السلام، وليس هذا من جهله بمقالة القوم وجهله بحقائق الإسلام ببعيد. يعني من زعم أن من قال إن أرسطو وابن سينا والفارابي ومن جرى على طريقتهم ملاحدة زنادقة كافرون بالله، من قال كيف تقولون هذا عنهم؟ فهذا ما قال هذه الكلمة إلا بجهله بالإسلام بحقيقة، ما يعرفش الإسلام. إذا العلة الأولى ذكرناها يا إخواني، سأتينا إن شاء الله مزيد بحث في هذا، هي في حقيقة الأمر شيء ذهني لا حقيقة له. تذكرون عندما قلنا لكم ماذا عرفوها؟ ماذا قالوا؟ أو مثلا ماذا قال؟ قالوا العلة الأولى موجبة بالذات ليست فاعلة وإنما هي علة غائية، والحركة إليها حركة شوقية وهي معشوقة إلى آخره. طب إيش تتصف بالصفات؟ لا شيء، بل بعضهم يقول هي كلها خير، والخير ليس شيئا زائدا عن ذاتها وإنما الخير ذاتها. كلمة المعتزلة الذين يقولون هو عالم بعلم هو ذاته وليس بعلم هو غير ذاته، واضح؟ عين المقالة قالها بعض الفلاسفة، قالوا هو كله خير، وهذا الخير لابد أن يفيض، وخيره ليس قدرا زائدا عن ذاته بل الخير خيره هو ذاته. فحقيقة مقالات كلها إلى التعطيل. قال فاعلم أن الله سبحانه وتعالى، قال فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي بن سينا ابن سينا. ما هي حقيقة الله عز وجل عندهم كما قرره ابن سينا؟ قال هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط الإطلاق عن أي صفة ثبوتية أو سلبية. لا يثبت لله عز وجل صفة، قال بشرط الإطلاق، وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به، ولا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا، لأنهم يقولون إن علمه علم بالمجملات دون المفصلات أصلا. فهو لا يعلم من يسجد الآن، ولا يعلم من يركع الآن، ولا يعلم من يصوم الآن، ولا من يقرأ الآن، ويقسم بالمجملات. يعلم أن له عبادة مثلا يصلون، لكن من الذي يصلي منهم الآن؟ لا يعلم. هذه حقيقة العلم عندهم. قال لا يعلم عدد الأفلاك ولا شيئا من المغيبات، ولا له كلام يقوم به ولا صفة. هذا هو الذي قرره ابن سينا في ربه. قال ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة، وليس هذا هو الرب الذي دعت إليه الرسل، وليس هذا هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم، بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا مباين له ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذا هو ربهم. قال وبين رب العالمين وإله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. الفرق بين ربنا ورب هؤلاء أن ربنا موجود وربهم معدوم. قال فأي موجود فرض كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة ونحتته أفكارهم، بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجود. الذي يعبد الصنم يعبد موجودا، وهذا الرب ليس له وجود ويستحيل وجوده إلا في الذهن. قال هذا وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم الأول أرسطو، يعني الفارابي وابن سينا على إلحادهم، إلا أن مقالاتهم أصلح من مقالات أرسطو، فإن هؤلاء أثبتوا وجودا واجبا ووجودا ممكنا، قسموا الوجود إلى ممكن وواجب. قال وجودا ممكنا هو معلول له، أي معلول للوجود الواجب، وصادر عن صدور المعلول عن العلة. وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة، وهو العلة الأولى، وعلة غائية لحركة الفلك فقط. الفلك يتحرك حركة شوقية للتشبه بالعلة الأولى، وليس أن العلة الأولى تحركه، لكنها كانت علة غائية، أي أنه تحرك ليشابهها، فهي الغاية التي يتحرك من أجلها. قال وصرح بأنه لا يعقل شيئا ولا يفعل باختياره. قال وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه فإنما هو من وضع ابن سينا، فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجهده، وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم، فهم في غلوهم وفي تعطيلهم ونفيهم أسد مذهبا وأصح قولا من هؤلاء. قال طبعا هذا يعني أن بعض الشر أهون من بعض. قال فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل. ثم ذكر ما يتعلق بإيمانهم بالملائكة وليس طويلا لعلنا نقرأه يعني سيفيدنا في ما يأتينا إن شاء الله يعني وصلنا عنده. قالوا أما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم، وهي مجردات ليست داخل العالم. طبعا العقول يا أخوان عندهم أنواع إن شاء الله سنذكرها في دروس لاحقة، فليس العقل عندهم عقل واحد بل هي أنواع من العقول. قال ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماوات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل ولا تدبر شيئا ولا تتكلم ولا تكتب أعمال العباد العبد، ولا لها إحساس ولا حركة البتة، ولا تنتقل من مكان إلى مكان، ولا تصف عند ربها ولا تصلي، ولا لها تصرف في أمر العالم البتة، فلا تقبض نفس العبد ولا تكتب رزقه وأجله وعمله، ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد. كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. فلا يؤمنون بالملائكة أنها مخلوقات حقيقية موجودة، لا يؤمنون بهذا. قال وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة. هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل. قال وأما الكتب، يعني هذا ملخص لعقيدة الفلاسفة، وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك، فإنه ما قال شيئا ولا يقول ولا يجوز عليه الكلام. قال ومن تقرب منهم إلى المسلمين يقول الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية، فتصورت تلك المعاني وتشكلت في نفسه بحيث توهمها أصواتا تخاطبه. هذه أشياء الوحي. وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه، هذا الملك مثلا. وربما قوي ذلك حتى يخيلها لبعض الحاضرين فيرونها ويسمعون خطابها، ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج. ترى بالمناسبة لذلك النبوة عندهم مكتسبة أم أنها من الله؟ مكتسبة. فما تهيأت نفسك وفاض عليك العقل الفعال وامتلكت القوة المخيلة، واضح إلى آخر من القوى، صرت نبيا. قال وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث خصائص، من استكملها فهو نبي. أعتقد أن ذكرناها في دروس سابقة. أحدها قوة الحدس بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة، يعني هذه بمعنى آخر أشياء الذكاء، أن يكون ذكيا يعني يربط بين الأمور بسرعة يتوصل إلى الرابط، هذه تسمى قوة الحدس. الثانية قوة التخيل والتخييل بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها ويخيلها إلى غيره، يعني عنده قدرة عالية على التخيل، إذا سمع شيئا أو عرف شيئا يتخيله ويخيله إلى غيره. الثالثة قوة التأثير بالتصرف في هيول العالم، يعني أن هذا الذي أدركه بسرعة وتصوره وكذا يستطيع أن يجسده في هيول العالم في المادة. يقولون هذا مثل إيش؟ مثل العائن الحاسد. ترى أن الحاسد يؤثر فيما أمامه بقوة خفية. قالوا فهذه القدرة إذا وجدت عند الإنسان مع القوة الحدسية والتخيلية كان نبيا. قال وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق. فكيف تتجرد عن العلائق؟ بالرياضة. قال واتصالها بالمفارقات من العقول والنفوس المجرد. ايش المفارقات؟ ما ليس انسانيا، كما قلنا العقل المفعل يسمى العقل المفارق. ايش يعني المفارق؟ يعني المفارق الانسانيه، ليس انسانيا. قال وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب، انتبهنا؟ ولهذا طلب النبوة من ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء، ابن سبعين وابن هود وأضرابهما. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل هي من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة عامة، وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفة نبوة خاصة والنبوة فلسفة العامة. قال وأما الإيمان باليوم الآخر فهم، يعني إيش بقي؟ أركان الإيمان الستة هذه. قال وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السماوات وانتثار الكواكب وقيامة الأبدان، لا يؤمنون ببعث الأجساد، ولا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوجد هذا العالم بعد عدمه، فلا مبدأ عندهم ولا معاد ولا صانع ولا نبوة ولا كتب ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بها ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. قال وحسبك جهلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول إنه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكل والتعب واستكمل بغيره. يعني لو أن الله يعلم الموجودات لتعب من هذا، من كثرتها، ولأن هناك أشياء تستجد فسيعلم كل هذه الأشياء، نسأل الله العافية. قال وحسبك خذلانا وضلالا وعما السير خلف هؤلاء وإحسان الظن بهم وأنهم أولو العقول. وحسبك عجبا من جهلهم وضلالهم ما قالوه في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة. عنده قاعدة سأتينا أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وعنده إشكالية أيضا في كيفية إثبات الكثرة الصادرة عن الواحد، لأن الشاهد فيه كثرة، كيف صدر عن واحد؟ هذا من الأسباب التي جعلتهم يقولون بإيش؟ بالعقول. فالعلة الأولى صدر عنها شيء واحد واضح، والعقل صدر عنه عقل، وهكذا. طيب قال إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة لا علم له بما صدر عنه وهو العلة الأولى، ولا قدرة له عليه ولا إرادة، وأنه لم يصدر عنه إلا واحد. قال فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصلوه، لأن هذا العقل الذي نزل الأولى إذا كان فيه كثرة إذن الواحد يصدر عنه أكثر من واحد، وإن لم يكن فيه كثرة البتة لازم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. وتكثر الموجودات وتعددها يكذب هذا الرأي الذي هو ضحكة للعقلاء وسخرية لأولي الألباب، مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا وأراد به تقريب هذا المذهب من الشرائع وهيهات، وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانعا للعالم البتة. فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد، ولا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب. قال والرازي وفروخه لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه، ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جدا، قد حكاه أصحاب المقالات كالأشعري في مقالاته الكبير، وأبي عيسى الوراق، والحسن بن موسى النوبختي، وأبو الوليد بن رشد يحكي مذهب أرسطو غير ما حكاه ابن سينا. لماذا؟ لأن ابن رشد ينقل لنا مذهب أرسطو على حقيقته، أما ابن سينا فسبق معنى أنه إيش؟ هذبه وحاول أن يقربه للشرائع للشريعة. قال ويغلطه، أي يغلط ابن رشد ابن سينا في كثير من المواضع، أي في نقله لمذهب أرسطو. قال وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. ثم قال والفلاسفة فصل، والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، هذا أشرت إليه في البداية، بل هم موجودون في سائر الأمم. وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة، وهؤلاء أمة من الأمم، لهم مملكة وملوك، وعلماؤهم فلاسفتهم. ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليبس، وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين. مناسبة أن نقول شيء، جل ما عند ابن القيم هو نقل حرفي عن ابن تيمية، والله عز وجل يعلم أن ما قرأناه اليوم من غاثة اللهفان لم أقرأه إلا الآن، وما سبق أن ذكرناه هو من كتب شيخ الإسلام، وترى أن ما ذكرناه هو الذي قرأناه، واضح؟ فابن القيم رحمه الله تعالى هو بسط علوم شيخ الإسلام للناس وقرب بأسلوب سهل، وإلا فكل هذه قرأناها، بعضها قرأناه من كتب ابن تيمية بالحرف. قال: فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة، والنصارى تؤرخ له، وكان أرسطوطاليس وزيره، وكان مشركا يعبد الأصنام، عفوا وزيره، وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو الذي غزا دارا ابن دارا، هذا اسمه ابن دارا ألف بعد الراء، ملك الفرس في عقر داره، ففل عرشه ومزق ملكه وفرق جمعه، ثم دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك فقتله وسبى. وكان لليونانيين في دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرسطو، فإنه كان مشيره ووزيره ومدبر مملكته. وكان بعده لليوناني عدة ملوك يعرفون بالبطالمة، واحدهم بطليموس، البطليموس اسم جنس، كما أن كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكهم فصاروا رعية لهم. الروم احتلوا بلاد اليونان وانقرض ملكهم، فصارت المملكة للروم. طب الروم إيش كانوا؟ نصارى. وصارت المملكة واحدة، وهم على شركهم من عبادة الأصنام، وهو دينهم ودين أبائهم. فنشأ فيهم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس، وكان من عبادهم ومتألهيهم، وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها، فثار عليه العامة واضطر الملك إلى قتله، فأودعه السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معهم. حتى الفلاسفة الذين كانوا يحاربون الشرك قتلوا. قال: ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات، من سقراط، فقال: إنه إله كل شيء وخالقه ومقدره، وهو عزيز، يقول ابن القيم، أي منيع ممتنع أن يضام، وهو العزيز لا يضام لا إيش البيت، وهو العزيز لا كذا جنابه إيش لا يرام جنابه. نعم. قال: وحكيم، أي محكم أفعاله على النظام. انتهى كلام سقراط. قال ابن القيم: وقال، أي سقراط أيضا، إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية لا يبلغ العقل أن يصفها، هذا كلام سقراط. وقال: إن تناهي المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب الحكمة والقدرة، فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية تناهت الصور، لا من جهة بخل في الواهب بل لقصور في المادة. هل فيه نوع تنزيه مثلا للإله؟ قال: وعن هذا اقتضت الحكمة الإلهية وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا إلا أنها لا تتناهى زمانا في آخرها لا من نحو أولها، فاقتضت الحكمة استباق الأشخاص باستباق الأنواع وذلك بتجدد أمثالها ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص، فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية ولا الحكمة تقف على غاية. قال ابن القيم: ومن مذهبه أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حيا قيوما، لأن العلم والقدرة والجود والحكمة تندرج تحت كونه حيا قيوما، فهما صفتان جامعتان للكل. هذا كلام سقراط. وكان يقول: هو حي ناطق من جوهره أي من ذاته، يعني أن الكلام يقوم بذاته. وحياتنا ونطقنا لا من جوهرنا، ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد، ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه، يعني يقصد أن كماله ذاتي، أما نحن فمربوبون مخلوقون محدثون. قال: وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب إلى كلام الأنبياء من كلام غيره. وسبق أن هذا كله أخذه من بلاد الشام مهد الأنبياء. قال: وبالجملة فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل، ولهذا قتله قومه. وكان يقول: إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات. يعني إن وجدت الحكمة سخرت شهوات الإنسان للعقل، وإذا ذهبت الحكمة صار العقل تابعا للشهوات. حيوانية. أي نعم. وقال: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وقال: ينبغي أن نغتنم، أو عفوا أن نغتم بالحياة ونفرح بالموت، لأن الإنسان يحيا ليموت ثم يموت ليحيا. يعني هذا نوع إيمان بالبعث. وقال: قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة، وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد أو مقاعد للشيطان أو للشياطين. وقال طبعا ابن القيم ماذا ينقل هذه عن سقراط؟ حتى يبين ما قلناه في البداية، وهو أن الفلاسفة ليسوا على طريقة واحدة، وأن أفسدهم طريقة هو أرسطو. هو أول من قال بيقد بالعالم وكان مشركا ضالا، والمشكلة أنه هو الذي اعتمده فلاسفة الإسلام. واضح؟ وقال يعني سقراط: للحياة حدان، أحدهما الأمل والآخر الأجل، فبالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها. يقول ابن القيم: كذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإثبات حدوث العالم، وكان تلميذ سقراط، ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على كرسيه، وكان يقول: إن للعالم صانعا محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات. قال: وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند الباري، يعني يعلمه. قال: يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه، فهو مثبت للصفات وحدوث العالم ومنكر لعبادة الأصنام، ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم وعيب آلهتهم، فسكتوا عنه، وكانوا يعرفون له فضله وعلمه. وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين، وحكى ذلك عنه تلميذه أرسطو وخالفه فيه، فزعم أنه قديم. يقول هذا الكلام طبعا حرفا عن شيخ الإسلام، هذا كله يعني أنا قرأته في كتب ابن تيمية رحمه الله. طيب أنا أشعر نفسي أقرأ كتاب مرة أخرى. فزعم أنه قديم من أرسطو، وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم، حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينان، فرام بجهده يعني طمع وقصد تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل، وهيهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين. فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف، وهؤلاء القوم في طرف. وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، أي حاكم بأمر الله الفاطمي الباطني. قال: فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى. وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته براء منهم، أو براء منهم نسبا ودينا، هم ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها. وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا، وفي دينهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا. هذه عقائد باطنية زندقية كتبها مجموعة سرية، تنظيم سري. هذه التنظيمات السرية الباطنية الرافضية قديمة. قال: ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي، رافضي هذا طبعا، وزير هولاكو، قال: شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة، واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين، الذي يقولون بأن إيش الطبيعة هي التي تصرف نفسها، والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم. هذا يفعله مسلم، يعني نقل هذه الأوقاف كذا إلى السحرة والفلاسفة وأعطاهم إياها. قال: وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل وعلا من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البته. واتخذ للملاحدة مدارس، ورام جعل إشارات اسم الكتاب هذا إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك، فقال: هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام. يقول عن كتاب الإشارات ابن سينا: قرآن الخواص، وعن كلام رب العالمين: قرآن العوام. ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين، فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر، هذا كله من النصير الطوسي، فكان ساحرا يعبد الأصنام. وصارعه محمد الشهرستاني في كتابه في كتاب سماه المصارعة، أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم، فقام له نصير الإلحاد وقعد ونقض، يعني إيش طرد ورد عليه ما سكت، ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارع. قال: ووقفنا على الكتابين، نصر فيه الطوسي، يعني الطوسي نصر في كتابه اللي هو إيش مصارعة المصارع، أن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يأتيك بعض الجهلة يقول لك إيش لا تكفروه بأعيانه، مثل هذا الطوسي، تقول الطوسي هذا النصير الطوسي كافر، لا لا، يقول لا إله إلا الله. طب يقول لا الله يعتقد هذا، لا عبرة من كلامه، لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه الكلمة حينئذ لأن حينئذ لا شك أنها ليست نابعة من القلب. هذا منافق زندي ملحد. قال: والفلسفة التي يقرأها أتباع هؤلاء اليوم مأخوذة عنه وعن إمامه ابن سينا، وبعضها عن أبي نصر الفارابي، ومن يسير منها من كلام أرسطو، وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه كثير التطويل لا فائدة فيه. قال: وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون منه، فإنهم يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود، ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق لا صفة له ولا نعت ولا فعل يقوم به، لم يخلق السماوات والأرض بعد عدمها أو بعد عدمهما، ولا له قدرة على الفعل ولا يعلم شيئا، وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا يشركون به في العبادة، فحالهم على شركهم خير من هؤلاء. فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام، وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وأحصى المعتنون بمقالات الناس منهم 12 فرقة، كل فرقة منها مختلفة اختلافا كثيرا الفلاسفة يعني. فمنهم أصحاب الرواق، تسمى المدرسة الرواقية، وأصحاب الضلة والمشاؤون، وهم شيعة أرسطو، وفلسفتهم هي الدائرة اليوم بين الناس، وهي التي يحكيها ابن سينا والفارابي وابن الخطيب يعني الرازي وغيرهم. قال: ومنهم الفيثاغورية والأفلاطونية، ولا تكاد تجد منهم 2 متفقين على رأي واحد، بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالكرة، ومقالاتهم أكثر من أن نذكرها على التفصيل. وبالجملة فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض، فإنهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبه، فعطلوه عن مبدئه ومعاده، عن فاعله وغايته. قال: ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم، من الفلاسفة إلى الأمم وفي فرق معطلة، فكان منهم إمام المعطلين فرعون، فإنه أخرج التعطيل إلى العلم وصرح به وأذن به بين قومه ودعا إليه، وأنكر أن يكون إله غيره، وأنكر أن يكون الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وأن يكون كلم عبده موسى تكليما، وكذب موسى في ذلك، وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام، وكذبه في ذلك، فاقتدى به كل جهمي مكذب أن يكون الله مكلما متكلما أو أن يكون فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، ودرج قومه وأصحابه على ذلك حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق، وجعلهم عبرة لعباده المؤمنين ونكالا لأعدائه المعطلين. ثم استمر الأمر على عهد نبوة موسى كريم الرحمن على التوحيد وإثبات الصفات وتكليم الله لعبده موسى تكليما، إلى أن توفي موسى صلى الله عليه وسلم، ودخل الداخل على بني إسرائيل، ورفع التعطيل رأسه بينهم، وأقبلوا على علوم المعطلة أعداء موسى صلى الله عليه وسلم، وقدموها على نصوص التوراة، فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم وسبى ذراريهم، كما هي عادته سبحانه وسنته في عباده إذا أعرضوا عن الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. كما سلط النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيهم الفلسفة والمنطق واشتغلوا بها، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم وأصاروهم يعني صيروهم رعية لهم. هذه سنة الله عز وجل. واليوم لو قلت هذا لبعض الناس، لو قلت لهم من أسباب تسلط الأعداء على هذه الأمة من النصارى واليهود انتشار التشيع والتصوف والأشعرية والاعتزال إلى آخره، قل: إيش تحكي يا شيخ؟ نحن لم يجعلنا في ذيل القافلة إلا لأننا تخلفنا علمياً صناعياً، وهؤلاء هم العلمانيون غالباً. هذا جواب العلمانيين. انتشار العقيدة الفاسدة هي من أسباب تسليط الله عز وجل هؤلاء الكفار على هذه الأمة. قال: وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط عليهم عساكر التتار فأبادوا أكثر البلاد الشرقية واستولوا عليها. ترى أكثر هذه المقالات أين كانت؟ في العراق وفارس. وأين تسلط التتار؟ عليهم. قال: وكذلك في أواخر المئة الثالثة وأول الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سلط عليهم القرامطة الباطنية فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحاج واستعرضوهم قتلا وأسرى واشتدت شوكتهم. يقصد بالعراق من إيش؟ البحرين. واضح؟ الدولة من؟ قرامطة في البحرين الذين أخذوا الحجر الأسود. لا، الفاطميون باطنية في مصر، القرامطة باطنية في البحرين. البحرين. أي نعم. فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحاج واستعرضوهم قتلا وأسرى واشتدت شوكتهم واتهم بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان من الوزراء والكتاب والأدباء وغيرهم. واستولى أهل دعوتهم على بلاد العرب واستقرت دار مملكتهم بمصر وبنيت في أيامهم القاهرة واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب وخطب لهم على منبر بغداد. والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم، ثم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه فجدد لهم الدين وبين لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده والتبر من تلك الأحداث والآراء الباطلة، فعادوه وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم وراموا قتله، فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه فلم يصلوا إليه بسوء. وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداد بعده نحو 300 سنة. هنا المعركة بين الفلسفة الحادية وبين الأديان جميعا، يعني بين الشرائع جميعها، الإشكالية ليست بين الفلسفة والإسلام فقط. الفلسفة التي أفسدت دين اليهود، والفلسفة التي أفسدت دين النصارى. التأريخ الذي يؤرخ به النصارى اليوم من أين جاءوا به؟ هذا ليس مولد المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسكندر المقدوني الذي أرخ به لما أراد أن يعني يربط دينهم به، أن يجعل يدخلوا تعاليمه وكذا في كتابهم، رفضوا. فما كان له إلا إيش أن فعل؟ أرخ لهم بدولته بملكه. واضح؟ على كل حال سيأتينا لعله شيء من هذا. قال: ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء. وتذكرون في الدرس الماضي عندما قرأنا ماذا حصل عندما أراد النصارى أن يستميلوا الفلاسفة فأخذوا حلا وسطا، فعوضا من السجود للشمس سجدوا إلى الشمس وهكذا. قال: بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام، وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل، هذا قول من؟ فلاسفة، إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. قال: وهذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس فصلوا هم إلى المشرق. ولم يصم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبدا، ولا شرعه ولا أمر به البتة، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية. لأن جميع الأنبياء موسى وعيسى كانوا يؤرخون بالأهلة بالقمر، أما التقويم الشمسي هذا هو الذي اخترعه من الإسكندر المقدوني. نعم، جميع أهل الأديان السابقة اليهود والنصارى لغيرهم كانوا على الأهلة على القمر، الأشهر العربية، هذه نقول عنها أشهر العربية. نعم، قمرية. قال وتقربوا إلى الفلاسفة وعفوا وتعبدوا بالنجاسات. وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة، وأبعد وكان أبعد الخلق عن النجاسة، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم فغيروا دين المسيح. وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم به، واستنصروا بذلك على اليهود. ولما أخذ، أنا أريد أن تتنبهوا لخطورة الفلسفة، ولا تستغرب عندما نقول أن جميع الفرق في شريعة التي حصلت في أمة الإسلام سببها الفلسفة. فالفلسفة ملاحدة يحاربون الدين، وأهدفهم الأول أن يفسدوا الأديان، وإذا دخلوا فيها إنما يدخلون ليفسدوا فيها. قال ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على 80 مجمعا، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعب، لا يتفقون، تغير الدين، تفرق النصارى، واضح، يحاولون الاجتماع مرة أخرى فيعقدون مجمعا كنسيا، يخرجون متفرقين متلاعبين. قد يلعن بعضهم بعضا، حتى قال في بعض العقلاء لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن 11 مذهبا. حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار، فجمع فجمع كلا بترك وأسقف وعالم، فكان 318. فقال أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى، يعني كأنه جمع رؤوس الفرق، فكم كانوا؟ 318. فقال أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى، فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية. هذا من؟ قسطنطين. قال ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه. فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك، هذه الأمانة التي يعتقدها النصارى اليوم، وكان ذلك بمدينة نيقيا سنة 15 من ملك قسطنطين. وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولعنه، فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديا عليه ومعه أسقفان، فشكوه إليه وطلبوا مناظرته بين يدي الملك، فاستحضره الملك وقال لأريوس اشرح مقالته. فقال أريوس أقول إن الأب كان إذ لم يكن الإبن ثم أحدث الإبن فكان كلمة له، إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الإبن المسمى كلمة، فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، كما قال في إنجيله إذ يقول وهب لي سلطانا على السماء والأرض. لاحظ، يعني هذا لازال بقايا من يقول بأن الله هو الخالق وأن الإبن مخلوق، لكن الله وكله الخالق، فكان هو الخالق لهما بما أعطيا من ذلك. ثم إن تلك الكلمة بعد اتحدت مع مريم العذراء ومن روح القدس،

وقالوا صدق وقالوا صدق ووثبوا عليه فضربوه حتى كاد أن يقتل لولا أن ابن أخت الملك خلصه وافترقوا على هذه الحال. ثم كان لهم مجمع ثالث بعد 58 سنة من المجمع الأول. اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا إن مقالة الناس قد فسدت وغلب عليهم مقالة أريوس، فاكتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية. الحمد لله الذي حفظ دينه، الحمد لله الذي تكفل بحفظ دين الإسلام لنا، لم يكن حفظه إلى أحد من خلقه. انظروا كل مجمع يتناقشون ما هو ديننا ويكتبون دينا جديدا. قال ثم كان له مجمع ثالث بعد 58 سنة من المجمع الأول. اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا إن مقالة الناس قد فسدت وغلب عليه مقالة أريوس، فاكتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية. فكتب الملك إلى سائر بلاده، فاجتمع بقسطنطينية 150 أسقفا، وكان مقدموهم بطرك الإسكندرية وبطرك أنطاكية وبطرك بيت المقدس، فنظروا إلى مقالة أريوس. وكان من مقالته أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله. فقال بطرك الإسكندرية ليس لروح القدس عندنا معنى غير روح الله تعالى، وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله مخلوق، وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة فقد قلنا إن حياته مخلوقة، فقد جعلناه غير حي، ومن جعله غير حي فقد كفر، ومن كفر وجب عليه اللعنة. فلعنوا بأجمعهم أريوس وأشياعه وأتباعه والبتاركة الذين قالوا بمقالته، وبيّنوا أن روح القدس خالق غير مخلوق، إله حق من طبيعة الأب، والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة. وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر، زادوا الآن: ونؤمن بروح القدس الرب المحيي الذي من الأب انبثق، الذي مع الابن والأب وهو مسجود وممجد. وكان في الأمانة الأولى وبروح القدس فقط، هذه الزيادة أشياء: المحيي الذي من الأب منبثق، الذي مع الابن والأب وهو مسجود وممجد، هذه زيادة. وبينوا أن الأب وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه، أو ثلاثة عفوا أن الأب وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص: وجه في تثليث وتثليث في وجه، وزادوا ونقصوا في الشريعة. وأطلق بطرق الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم، وكانوا على مذهب ماي لا يرون أكل ذوات الأرواح. إيش يعني؟ كما نقول اليوم إيش؟ نباتيون، كانوا نباتيين. قال: فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتاركتهم ومضوا على تلك الأمانة. ثم كان مجمع آخر، فالشيخ جرى بذكر ذلك ثم قال يعني أمانات أخرى، قال بعد ذلك فسدت الأمانة وصارت المقالة مقالة أوتيسوس وخاصة بمصر والإسكندرية ومذهب يعقوبية. يذكر كيف أن المقالات اختلفت. قال: ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون، وذكر أيضا المجمع أن المسيح، وأثبت أن المسيح إله وإنسان، ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت، له طبيعتان تامتان، هو تام باللاهوت تام بالناسوت، وهو مسيح واحد. وانفض هذا المجمع هما بين لاعن وملعون. هذه تسمى المجامع الكنسية، إن كانوا يجتمعون ليتفقوا على دين، إيه ما هو ديننا؟ ما في وقت طبعا نقرأ هذا كله. قال: ولهذا قال فلو سألت أهل البيت الوافد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب وبرأته بجواب وابنه بجواب والخادم بجواب. هذا النصارى. فما ظنك بمن في عصرنا هذا؟ هذا ابن القيم يقول هذا. طب وفي عصرنا؟ أنا أقول لم يجيبوا أصلا بشيء، لا يعرفون، لا يعرفون شيئا. قال وهم مخالة الماضين وزبالة الغادرين ونفاية المتحيرين، وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه، وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه. رأيتم كل هذا؟ الخلاصة أن الذين قالوا نصلي إلى الشمس إلى الشمس ونستبدل الأصنام بالصور، هؤلاء ما كانوا على دين المسيح الحقيقي. هؤلاء الزبالة بعد كم مجمع كنسي ما بقي من دين المسيح شيء. هؤلاء الذين فتحوا الباب للفلاسفة أن يدخلوا على النصرانية. قال وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل ما انتهى إليه دين المسيح بعد المجامع. فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه، وساء ظنونهم بالرسل والكتب. واضح الكلام؟ ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين. لماذا؟ محرف، ما بقي فيه شيء من الدين مما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام. وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال بقايا النصارى إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. فتركب من هذين الظنين الفاسدين إيش هو؟ أحسن الظن بما معهم عن الفلاسفة الملاحدة، ورأوا ما عليه النصارى من فساد، فأساءوا الظن بالرسل وأحسنوا الظن بما هم عليه. قال ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذكرت له الملل الثلاث، فقال أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي فإني أرى ذلك بحكم عقلي. يعني قتال النصارى لا يحتاج إلى حكم شرعي، ما هم عليه من ضلال يدل عقلا على ضلالهم وفسادهم. قال وإن كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا، يعني إحنا أصلا نحن مسالمون. قال ولكن أستثني هؤلاء القوم بين جميع العوالم لأنهم قصدوا مضادة العقل ونصبوه العداوة، يعني أن أقوال النصارى لا يقبلها العقل، ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وحلوا ببيت الاستحالات وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع، فشدوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية، واعتقدوا كل مستحيل ممكن، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أخرق، والرشيد سفيها والمحسن وسيئا، لأن من كان أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه ووصفه بضد صفاته الحسنى، فأخلق به أن يستسكل الإساءة إلى المخلوق مع ما بلغنا عنه من الجهل وضعف العقل وقلة الحياء وخساسة الهمة. هذا أحد ملوك الهند، وهؤلاء جلهم على الفلسفة. فانظروا ما هي نظرة الفلاسفة إلى دين النصارى. فهذا وقد ظهر لهم من باطلهم وضلالهم غيظ من فيض، وكانوا إذ ذاك أقرب عهد بالنبوة. وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر، وليس بأفلاطون تلميذ سقراط، ذاك أقدم من هذا، أعتقد هو هذا الذي هو أفلاطين، لكن ما أدري لماذا كتبت أفلاطون. طيب على كل حال هو مشهور بأنه أفلاطين. قال لما ظهر محمد بتهامة، من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة لنا، رأينا أن نقصد اصطفنا البابلي لنعلم ما عنده، هذا اسم رجله، ونأخذ برأيه. فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قرطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه، فلما دخلنا عليه وراء جمعنا أيقن أن الهياكل قد خلت منا، فغشي عليه حينا غشية، ظننا أنه فارق الحياة فيها، فبكينا، فأومأ إلينا أن كف عن البكاء، فتصبرنا جهدنا حتى هدأ وفتح عينيه وقال هذا ما كنت أنهاكم عنه وأحذركم منه، إنكم قوم غيرتم فغير بكم، أطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكاتب وإنما حركة القلم بالكاتب. قالوا من المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة، أحدهما الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه وإلها آخر معه وأنفوا أن يكون عبدا له، الكلام عن من؟ النصارى. والثاني تنقص الخالق وسبه ورمه بالعظائم حيث زعموا أنه سبحانه وتعالى على قول وتعالى عن قوله علوا كبيرا نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي ولف في القمط وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيدي والعواتق ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جمرا بين لصين وألبسوه أكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه إيش سمروه؟ مسامير ثبتوها في المسامير وجرعوه أعظم الآلام هذا وهو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم وهو المعبود المسجود له ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا فقال حديث القدسي شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر لا تظلموهم لكن لا تكرموهم فإذا كانوا في طريق اضطروهم إلى أضيقه النصارى يهانون يا شيخ حرام عليك ليش نهينهم كذا حرام علينا أن نهينهم وهم أهانوا الله بل ما يعني بل هذا من رحمة الله بهم أنه لم يأمرنا بقتلهم دون أن يدعوا للإسلام هذا من رحمة الله بهم قالوا بالجملة فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإلهها بما سبته به هذه الأمة كما قال عمر إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه وقال لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب طبعا الشيخ يتكلم عن ضلالهم ايضا كلام طويل اعتقد نكتفي بهذا المقصود كان مما قرأناه يعني ان نتنبه الى مقالات الفلاسفه والى اصل معنى الفلسفه وان الفلسفه اتباع الفلسفه ليسوا على طريقه واحده وأن الفلسفة هي سبب فساد الأديان ومن فضل الله عز وجل أن سخر في هذه الأمة العلماء الأفذاذ الذين قاموا وتصدوا لمقالات الفلاسفة والمتكلمين ووالله إن الرد على هؤلاء والتصدي لمقالاتهم من أعظم الجهاد في سبيل الله لأنك حينئذ تدافع ما أقول تدافع لكنك في ذلك تنزه الله عن النقائص أنت بردك عليهم تعظم الله عز وجل وتنزهه عن النقائص التي يصفونه بها. فباب المعتقد وباب العقيدة من أهم الأبواب، لا بد للطالب أن يتقنه، ولا بد للطالب، ولا أعني كل طالب، لكن للطالب الذي يجد في نفسه القدرة أن يدرس تلك المقالات وأن يحسن الرد عليها وأن يضبط الرد عليها وأن يضبط الرد عليها. طيب على كل حال أنا تعبت وأنتم تعبتم، نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.